يا جنانا يا حنانا يا عيونا باتت لنا ساهرة يا ملاذا يا أمانا يا رحيقا من زهور عطرة لن أوفيك شكر كفايك فالله يجزيك جنان الآخرة. كل لغات العالم تنطق باسمك أمي وتضم شفاها وتنادي لك يا أمي. كل لغات العالم تنطق باسمك أمي وتضم شفاها وتنادي لك يا أمي. ماما يا يما يا يما يا مامتي يا مامي يا أمي يا ماما يا يما يا يما يا مامتي يا مامي يا أمي. منذ ولدت وحرف الميم تراقص بفمي فيداعبني ويؤانس قلبي في الظلام. منذ ولدت وحرف الميم تراقص بفمي فيداعبني ويؤانس قلبي في الظلم فيشع النور بعيني بعيني وأنطق أمي.